أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإن توقفنا البارحة وسنة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجار قيد، فمن سار في محل جهر سجد من قبل السلام فاد، ويسجد البعدي من جهر في محل سر فتدبر وعرف، كذا كمن سهوا بها تكلم يسيرا أو من ركعتين سلم، أو زاد سهوا ركعتان أو ركعتين للمثل فهو مبطل من دون من شك في ركعتنا وفي سجدة أتى بها وليسجد النبى. والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فاجزم بها وحقق، من شك حال قربه هل سلم سلم من غير سجود، من كثرت شكوكه واستنكح ألغى ولا يلزمه أن يصلح، لكن عليه مطلقا أن يسجد بعد سلامه على ما اعتمد. وسنة واحدة لا يسجد لها سوى سر وجهر قيد، مرين عليها. فمن سر في محل جار وشدر سجد من قبل السلام فدري أي فعلم. فمن أسر في صلاة المغرب على سبيل المثال في الركعتين الأوليين قرأ الفاتحة بالسر، نقص ولا زاد؟ نقص. والأصل فيها تكون بالجهر. فمن أسر في محل جهر وشدر سجد من قبل السلام فدري أي فعلم. هذا إذا أسر في محل الجهر سهوا، سهوا لا عمدا، تفقيد. أما في العمد ففي خلاف بين العلماء، هل من أسر في محل الجهر أو جهر في محل السر عمدا صلاته صحيحة أن تبطل؟ على قولين عند العلماء. بعض العلماء قال تبطل لأنه خالف الأصل وهو صلوا كما رأيتموني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عمدا، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر في صلاة الصبح على سبيل المثال، أو أسر في صلاة المغرب، أو أسر في صلاة العشاء، أو جهر في صلاة العصر، أو جهر في صلاة الظهر، ما ثبت. لذلك مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فإنها تبطل، وهو الراجح عند المالكية، وهو الراجح عند المالكية بل وعند جمهور العلماء، أن من أسر في محل الجهر أو جهر في محل السر عمدا عمدا فإن صلاته تبطل. والقول المقابل له على أن صلاته صحيحة ولكنه أثم، صلاته صحيحة ولكنه آثم. فمن أسر في محل جهر سجد من قبل السلام فدري زيد. ويسجد البعدية من جهر في محل سر، كما أن الأول لما أسر نقص، فالثاني لما جهر وجدر زاد. فالأول يسجد القبلي والثاني يزيد البعدي، ويزيد البعدي من جهر في محل سر. فتدبر، تدبر واعرف. الإنسان لما يكون يصلي يحاول أن يركز في الصلاة نتاعه، فإن حدث له سهو وهو أصل البشرية، مناش يعني وهو أصل البشرية، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات فسجد قبليا أو بعديا على حسب سهوه، فالسهو مما يعترينا كبشر، ما في شيء يعني، إلا أنه قد كما هو قادم قد يكثر السهو في الإنسان فيصبح مستنكحا، سواء مستنكح شك أو مستنكح سهو، مازال رجعين القدام. وهناك فرق بينهما، بين من يشك كثيرا ومن يسهو كثيرا. الحن تحم رجعين القدام، هذا يسمى المستنكح، وهذا اللقب، هذا اللفظ أو هذا المصطلح لا يطلق إلا عند المالكية فقط، من مشتق من النكاح، من النكاح عفوا، والنكاح هو إدخال الشيء في الشيء. كان نكحت حبات الرمل خفاف البعير، أي دخلت في الشقوق هذوك اللي يجوا في الخف نتاع البعير. إيه، ويسجد البعدي من جهر في محل سر، فتدبر واعرفي. زيد، كذاك من سهوا بها تكلم يسيرا. هنا راه يلحق لك المسائل نتاع السجود البعدي، هنا التشبيه، اي كذلك يسجد البعدي من تكلم يسيرا في صلاته. اضف اليها مما ليس منها، هذه الكلمه ضروريه، كذاك من سهوا بها تكلم. شوف القيود وش هي، أن يكون تكلم سهوا، وأن يكون تكلم يسيرا. زيد، وأن لا يكون الكلام مما يجوز في الصلاة. إنسان على سبيل المثال يقرأ في الفاتحة سهى وقال على سبيل المثال الله أكبر، وحي قال الله أكبر، لكن معاك في الصلاة هذه الله أكبر مما هي من أفعال الصلاة، أو على سبيل المثال قال سبحان الله، أو أي دعاء من الأدعية، فهذا مما لا يسجد له. ذكر أو جاينا في الذكر من قدام، نعم بالضبط، أو ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع واحد قال محمد رسول الله وهو قال صلى الله عليه وسلم، أو الإمام يقرأ في سورة محمد فأخر قال محمد رسول الله والذين معه، تسمع الرول يقول صلى الله عليه وسلم، كاين اللي هذيك صلى الله عليه وسلم عنده في لسانه يعني ماشي على طول، سواء في الصلاة سواء في كذا ويقول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما لا يضر، لأنه مما يجوز في الصلاة إذا كان سهوا، إذا كان عمدا سيأتينا في المستقبل القريب. قلنا تكلم بها سهوا وتكلم يسيرا، شرط أن يكون سهوا وأن يكون يسيرا، هذا واش عليه سجود البعد. ذكر كلمة أو قال أخرج، أو على سبيل المثال شاف واحد من أولاده يلعب قال له يحشم، سهوا ما وش يعني، أو واحد طبطب الباب قال له يصبر، بدون سهوا، وأن يكون الكلام يسيرا، هذا عليه سجود البعدي. أما إذا تعمدها فإن صلاته ولو كان الكلام يسيرا، ولو كان الكلام يسيرا. كذلك إذا تكلم سهوا كلاما كثيرا فإن صلاته، لأن الكلام الكثير هو مما يبطل الصلاة. أش قال لك؟ كذاك من سهوا بها تكلم يسيرا. زيد، أو من ركعتين سلم، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رجعنا القدام. لا سيخونا يبان اليوم خدم ياسر في الدار، طارت ليه قال لك مني الشعل، ما زال رها من سلم من ركعتين سهوا وشدر كان يصلي الظهر أو العصر وسلم ثم تذكر وشدر يتم صلاته ثم يسجد البعدي. هنا فقط هل يكبر أم يقوم قائما بالتكبير؟ هذه اللي فيها خلاف بين العلماء، والأمر فيها واسع ولا داعي لتضييقها. متفقين؟ يعني يقوم ويكمل الركعتين المتبقيتين. وفي حديث ذي اليدين سيدنا الخرباق رضي الله عنه فيه دلالة كافية على أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين فقام المنافقون هم الولاء بغي اللسفة في كل شيء، خرجوا من المسجد وقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة، هكذا نصلوا ربعة أي الحمد لله ولا تلزوز فقالوا قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فذي اليدين هذا واسمه الخرباق رضي الله عنه قال يا رسول الله لماذا سمي ذو اليدين؟ لأن يداه طويلتان رضي الله عنه، أيديه طوال. فأسأل الله أن يطول أيدينا بالخير. بالمناسبة يعني من الطرائف أنه قديما العرب كانت تستعمل هذه المصطلحات، طول الله يدك وقطع الله لسانك وكذا، كانت تستعملها في المصطلحات للخير. لا أنفقنا من فهمنا، لو تقول لي فلان يده طويلة يحسب يده طويلة صح، وهو صاحب الخير صاحب الكرم يقال يده طويلة. وش يقول ربي سبحانه في القرآن الكريم؟ ها أعطونا الآية ذكرنا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. أن أحد الملوك قال لي، جاءه أحد الناس يطلب مالا، فقال لأحد عماله اقطع لسانه، اداه اقطع لسانه اللي بقى يرجع المستطرف الأبشيه. فلما رجع قال لي أقطعت لسانه؟ قال نعم سيدي وهذا هو. قال لي يا أنا قلت لك اقطع لسانه أي أكرمه، هو محتاج مثله، ما قلت لكش اقطع لسانه. كانت تقولها فقط لي تقطعوا لسنة الناس كامل. شوف المصطلحات العربية كيف كانوا يفهمونها هم. احنا غابت هذه الدلالات عن زماننا. بل يداه مبسوطتان ينفق سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل، ليس كمثله شيء. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الأمطار 24 ساعة على 24 ساعة في الأمريكان يشكو من قلة المياه، وفي جميع الأخبار يقول لك قلة المياه، وهم الأمطار عندهم 24 ساعة على 24 ساعة. قضية ليست قضية ما ينزل من السماء، وإنما القضية قضية ما تنزل فيه البركة من السماء. وهذه يضمها الأرزاق يضمها الرواتب يضمها، تلقى واحد يخلص 7 ملايين 8 10 يروح يسلف على واحد يخلص 2 ملايين ونص يقول لي ما بين دخل الشهرية. ولو ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم وينه صلى الله عليه وسلم إيه؟ تصلي كيف تصلي؟ لا لا لا لا، الأفضل الترك، فإن حدثت لا تضر. أي مازال جيتنا القدام أو مطلقا صلى على خير الورى لذكره، لكن تلقاها في النظم تم. قلنا كذاك من سهوا بها تكلم يسيرا أو من ركعتين سلم، فمن سلم من ركعتين وشدر إن قرب الأمر يتم صلاته، إن قرب الأمر يتم صلاته ويسجد سجودا، وإن بعد الأمر خرج الحق للدار باش تفكر باللي صلى ركعتين فإن صلاته ويعيدها. كذلك إن بعد الأمر سلم وتونس مع أولاده وكذا ومش عارف واش ومن بعد تذكر بأنه صلى الله ركعتين خلاص صلاة وعليه أن الصلاة باطلة وعليه أن يعيدها. زيد أو زاد سهوا ركعة أو ركعتين هذه مازال تابعة للسجود البعدي كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعة خامسة وقال له الصحابة رضوان الله عليهم أو ذكره الصحابة رضوان الله عليهم فسجد البعدية صلى الله عليه وآله وسلم. فإنسان كان يصلي وزاد ركعة خامسة وزاد ركعة سادسة ومن بعد تفكر بأنه زاد واش يدير؟ يسلم ويسجد اللحظة اللي تفكر فيها يقعد سواء تذكر وهو قائما أو في نصف الفاتحة أو راكعا أو ساجدا ما يقول ما دام راني في نص الفاتحة خلي نكملها ومن بعد ديك الساعة نقعد تبطل الصلاة وإنما اللحظة التي إذا تذكر مباشرة يقعد ويتشهد ويسلم ويسجد البعد أو زاد سهوا ركعة أو ركعتين زيد للمثل للمثل. شوف كذاك من سهوا بها تكلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم أنفصل فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه الله لا أدرت حاجة ما هيش واثك لأمياه قديما العرب تقول ثكلتك أمك ليس من باب الشبيتين والله أكل معايا واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي أو فصلة أم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم باش يسكتوا اسكت فلما رأيتهم يصمتوني أو يصمتوني اسكت سكت فصلة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كملوا فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث في رواه مسلم وأبو داود والنسائي وإنما فوالله ما كهرني ايش معنى كهرني قهرني والعرب تجيز قلب القاف كافا شكون اللي يقلبها في الجزائر عندنا ملا كلامهم مسقم عليه ضحكوا عليه انا والله كهرني يقول لك انا قلت له وكان ليا العرب تجوز قلب القاف كافا شوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني ما قال قهرني ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني دي جائزة في كلام العرب كذلك قلب القافي غينا قلب الغين قافا الأخوات نعم لها أصل في كلام العرب وهي جائزة نعم قلب الغين قافا ومع ذلك ابتعادنا عن العربية السليقة جعلنا مش عارف نرد في كثير من الأمور مما نجهلها مما نجهلها للأسف. قلنا وفي كفاية الطالب الرباني شرح ابن أبي زيد القيرواني لو أكثرنا من الأدلة ربما ناكل الوقت. وأما الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة فعن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت أو فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة شكون هما الجماعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه والموطأ بعض يضم عن الموطأ وسيأتي بيانه في المبطلات. قلنا من ركعتين سلم أو زاد سهوا ركعة أو ركعتين من ركعتين سلم. حديث أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس اللي بغي للسبب خرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصليت ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر وفي رواية أنه سلم بعدها زيد أو زاد سهوا ركعتين أو ركعتين للمثل أشمع أهل المثل خلاص أو زاد سهوا ركعتين أو ركعتين مشينا فيها ما عندنا فيها مشكل زيد للمثل من زاد في الصلاة مثلها سهوا نعم مثلها من زاد في الصلاة مثلها سهوا فإن صلاته وسلم فإن صلاته تبطل معناه الصبح ركعتين هو شحال صلى وسلم فإن صلاته باطلة الظهر شحال ربعة شحال صلى هو ثمانية وسلم فإن صلاته باطلة المغرب شحال ثلاثة هو شحال زاد ربع المغرب ربع وسلم فإن صلاته العشاء ربع هو شحال صلى ثمانية فإن صلاته باطلة إذا سلم لكن إذا تذكر قبل أن يركع الركعة الأخيرة الثامنة قبل ما يركع الثامنة ركب معايا أو قبل ما يرفع من الركعة الثامنة تذكر وش يدير يجلس في مكانه ويتشهد ويسلم ويسجد البعدي إذا تذكر قبل الرفع من الركعة الثامنة في الظهر والعصر والعشاء إذا تذكر قبل أن يرفع من الركعة الرابعة فاش في الصبح إذا تذكر قبل أن يرفع من الركعة السابعة فاش يجلس كما هو ويتشهد ويسلم ويسجد البعدي أما إذا رفع من الركعة الأخيرة اللي هي الثامنة ولا السابعة ولا الرابعة في صلاة الصبح فإن صلاته يعيد الصلاة من جديد ألك على من وش قال لك إيه أو زاد سهوا ركعة أو ركعتين للمثل فهو مبطل من دون مين المين هو الكاذب فهو مبطل من دوني معناها حتى واحد ما يكذب عليك يقول لك صلاتك صحيحة خلاص إذا كان زدت المثل وسلمت أي صلاتك باطلة اللي عاودت صلاتك من جديد وشكون بيزيد لك دروك المثل إلى ما نقص ما وزايد دروك قليل اللي يزيد دروك نعم وش قال الناظم من شك في ركعة أو في سجدة وش يدير أتى بها وليسجدن هذا المكان شك في ركعة أتى بها أو لم يأتي وش يدير يجيب الركوع شك في سجدة أتى بها أو لم يأتي بها وش يدير يجيبها رفع من السجود قال أنا سجدت ولا ما سجدش يزيد سجدة ثم يسجد البعدي بعد السلام اللهم إذا لم يمكنه التدارك أمكنهش تدارك معناه نسي سجدة في الركعة الأولى وقام للركعة الثانية أكمل معايا وقرأ الفاتحة والصورة وركع ثم تذكر أنه نسي سجدة من لك وش يدير الركعة الأولى يلغيها والثانية هذيك هي اللي تولي وفي الأخر وش يدير يسجد البعدي أما إن تذكرها عن قربين طيب نسي سجدة من الركعة الأولى ووقف تذكر أنه لم يسجد للركعة الأولى وش يدير مباشرة يهوي ساجدا وفي الأخر وش يدير يسجد هذا ما كان يسجد البعدي هذاك على من واش قال لك من شك في ركعتنا وفي سجدة أتى بها وليسجدن بعده. زيد من شك معلش نشوف الدليل تاعها. أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت مرغمة فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان. أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه. اللي بيرجع للحديث علاش يسجد البعدي هذاك؟ باش إذا كان هذه الركعة ولا السجدة اللي جابها زايدة هي كانت ترغيما للشيطان، وإذا كان هي صحيحة أو أصلا السجود بعد الصلاة وليس في داخل الصلاة لذلك لا يضر. متفقين؟ زيد. ثم قال الناظم والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فاجزم بها. قاعدة فقهية من قواعد العلماء. وش يقول لك؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تتفرع عنها الكثير من الأحكام. هذه قاعدة من قواعد الفقه استنبطها الفقهاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وتصويب القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومعناها أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، وأنه لا أثر للشك الطارئ بعدها. فمن توضأ ثم شك الحدث أو شك في الحدث لم يلزمه إعادة الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك. ومن أحدث ثم شك في كونه توضأ بعده أم لم يتوضأ فهو محدث وعليه أن يعيد الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك. قال والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فاجزم بها، أي من شك في أمر من الأمور في صلاته فعله أو لم يفعله فليبني على يقينه وليأتي به ثم ليسجد البعدي. فيه استثناءات من كثرت شكوكه رن جينها بحول الله تبارك. والشك في النقصان كالتحقق قاعدة فاجزم بها وحقق. زيد. من شك حال قربه هل سلم؟ وش يدير؟ سلم من غير سجود لازم. سبحان الله العبقري مش روح من عنده، يعني أقرأ البيت تفهم المعنى، تبقى لك تفاصيل أخرى هي التي تجدها في مكان في أمكنة أخرى. من شك حال قربه هل سلم؟ سلم من غير سجود لا قبلي ولا بعدي. معناه كان يصلي في لحظة من اللحظات قال أنا سلمت ولا ما سلمتش، وش يدير؟ السلام عليكم. حتى لو استدبر القبلة يعود يرجع لبلاصته، وش يدير؟ السلام عليكم من غير سجود. لكن بشرط من شك حال قربه. وتكلمنا البارح عن القرب والبعد، لذلك قال لك من شك حال قربه هل سلم؟ سلم من غيري. والقرب هنا لا عبرة فيه باستدبار القبلة، استدبار القبلة لا تضر. حتى إذا كان في بلاصته دار على سبيل المثال أنما جايين، هذا الشرط الأول. وش يقول لك؟ فعليه أن يسلم من غير سجود لخفة الأمر. أما إن بعد، أي بعد الأمر بمدة طويلة وطال الفصل عرفا، تكلمنا البارح عن الفصل الطول والقصر عرفا، وأتى بكلام كثير أو أتى بحركة مبطلة ونحو ذلك فإن صلاته قد وعليه أن يعيدها، صلاته تبطل وعليه أن يعيدها. لذلك الشرط الأول، شرطين، يقول لك أولا من شك حال قربه هل سلم، من شك وثانيا أن يكون قريب الأمر لا أن يكون بعيد الأمر، ولا أن يكون قد فصل بينها بصلاة أخرى. ينوض في النافلة يقول الله أكبر، في النافلة على سبيل المثال بعد المغرب يقول أنا سلمت من المغرب والله ما سلمت، خلاص وتيل، يعاود المغرب من جديد ويعيد نافلته من جديد. إذا كان الفصل طويلا أو بسبب فعل، لأن تلبس المصلي بصلاة غير التي كان فيها يعتبر فاصلا، سواء كانت نافلة أو فريضة يعتبر فاصلا، متفقين؟ من شك حال قربه هل سلم سلم من غير سجود لازم. ويسجد البعد من جهر في محل سر فتدبر وعرف، كذا كما سهوا بيا تكلم يسيرا أو من ركعتين سلم، أو زاد سهوا ركعتان أو ركعتين للمثل فهو مبطل. من من شك في ركعتنا أو في سجدة أتى بها وليسجد النبى، والشك في النقصان كالتحق حققي قاعدة فزم بها وحقق. من شك حال قربه هل سلم سلم من غير سجود لازما.